قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة. التلميذ لا يجلس في وسط الحلقة إلا للضرورة. قد تقتضي الضرورة أن يجلس التلميذ في وسط الحلقة لأن الشيخ اتخذ طريقة في سماع القرآن أو تسميعه. حلقة جي هكذا دائرية، كل واحد يعرض عليه ثم يقول له، كل واحد يجي لوسط الحلقة يعرض عليه مش يوصل التصويب الكامل للناس، ومن بعد يرجع، ومن بعد يجي الشخص الثاني إلى وسط الحلقة وهكذا. قال: ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما. هذه صفة دقيقة. اشتهر في الحلقة فلان صاحب فلان، اشتهر في الحلقة أنهما يجلسان معا. لماذا؟ لأن بينهما تفاهم، ولأنه لما يكون هذا مع ذاك في الحلقة يكون الاستيعاب، لأنه يفكر مثله، فإذا غاب عن هذا كلمة تداركها الآخر، كلاهما يقيد مثلا وهكذا. فمن من سوء الخلق، سوء الخلق وهو سوء خلق صريح، أن تأتي وتشق بينهما وتجلس يعني بدون إذنهما. وأنا أقول لكم من الأسرار التي ينبغي علينا أن نعلمها في هذه الجزئية، عادة الصاحبين في المجلس أنه يجري بينهما بين الحين والآخر كلاما خاصا، فالثالث الذي يشق بينهما ويجلس قد يسبب الانزعاج، قد يسبب الانزعاج. وهذا فيه أحاديث، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس ثالث مع اثنين وهما في حديث. وهنا في أدب الحلقة هذا الأمر ظاهر جلي، فالصاحب مع صاحبه لهما خصوصيات لا يجوز الاطلاع على بعضها، وبالتالي لابد علينا أن نحترم هذا الأمر. قد يكون الصحاب أكثر من اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون أكثر. فإن فسح له قعد وضم نفسه، إن فسح له يعني بينا له أن الأمر عادي، فيجلس بينهما ويضم نفسه، يلين بيديه، يلين بيديه يعني هذا معنى ضم النفس. هو أصلا المكان ضيق جعلوا له مجلسا، فمن الأدب أن لا يجلس ويتربع ويزعجهما، بل يضم نفسه تأدبا معهما. وهذا في الصلاة فما بالك بالحلقة. فقد جاء في الأدعية التي يقولها الإمام قبيل الصلاة بعد الإقامة: لينوا بين أيدي إخوانكم، يقول: تراصوا، استووا، استقيموا، تراصوا، لا تختلفوا فيخالف الله بين وجوهكم، ولعله في رواية بين قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. ويقول أيضا أدعية أخرى من بينها هذا: لينوا بين أيدي إخوانكم، يعني مشي تقبض هكذا وتؤذي من حولك، لا، اقبض هكذا ولين بين يديك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسجد رسول الله من شدة الزحام يسجد بعضهم على ظهر بعض. أروح درت السنة هذه، يرجمك ويضربك ذلك الذي وضعت جبينك على ظهره، صح ولا لا؟ لا يحسن بك الظن، لكن هذه سنة وهي مهجورة، وهي مهجورة. على كل حال.